السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات، أجيب على بعض الرسائل القصيرة التي منها. هل يجوز الحج بدون محرم؟ علما بأن سني تعدى 50، عند جمهور العلماء الحج بدون محرم جائز مع الرفقة الآمنة. ذلك لأن عائشة رضي الله عنها وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء زينب بنت جحش رضي الله عنها حججن في زمن عمر رضي الله عنه مع رفقة آمنة مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، والله أعلم. تقول: هل أسقط عمر بن الخطاب الزكاة عن المؤلفة قلوبهم في عهده، ولماذا نقل هذا عن عمر ولا يقال إنه أسقط الزكاة عن المؤلفة قلوبهم، إنما يقال إن عمر لم يرى أن هناك حاجة لتأليف القلوب بعد انتشار الإسلام؟ من هذا الباب، عمر رضي الله عنه لم يصرف الزكوات في المؤلفة قلوبهم، لأنه يرى أنه لا يستحق أن يوصف أحد في زمانه بالمؤلفة قلوبهم، والله أعلم. يقول: أرجو إفادتي عن عقوبة من يؤذي الناس بالسحر. أقول وبالله تعالى التوفيق: السحر كبيرة من أشد الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. فذكر الحديث، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا عندي سؤال، بس معلش طويل شوية. اختصري لو سمحت. أنا كنت متجوزة قبل كده، وطبعا عاداتنا وتقاليدنا إن إحنا ما بنتجوز الناس بتيجي تبارك لنا وكده. وبتدينا فلوس. ألو. أيوه نعم. ايه اتفضلي. وبتدينا فلوس وكده، ف انا اتصلت عن جوز. الفلوس اللي كانت الناس بتتهنى دي، دين عليا ولا دين على جوزي اللي كان متجوزه؟ في فلوس بتاخذيها كنقطه من معارفك. ايوه من معارفك. وفي فلوس بتاخذها الزوج كنقطه من معارفه. الذي من معرفك عليك، والذي من معرفه عليه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. يا إخوة، في خلل يا جماعة هنا في الوقت. نعم. ألو يا فضيلة الشيخ. نعم تفضلي. هل يجوز التسمية على الميت؟ نعم. هل يجوز التسمية على الميت؟ ما حكم التسمية على الميت؟ التسمية؟ أصل أنا سميت على جدي. لا بأس بذلك. لا بأس. وما حكم أصل ولدي يقولون لي رأسه كبير، يقولون لي أكويلوا رأسه. أكويلوا رأسه؟ أكويلوا رأسه. بيقولوا لي هو شم حاجة مش حلوة. يعني هو مولود كده يعني ولا ايه؟ مش فاهم. نعم. راسه كبير يقولون. راسه كبير ويقولون لي يا سام اصل سام حاجه حلوه. يا اختي هذه بدع وخرافات. واحد مولود راسه كبير ماذا نصنع؟ كيف سم حاجات مش حلوه؟ توكل على الله، لا تلتفتي الى هذه الاقوال. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدنا الشيخ. تفضل. كيف حالكم؟ الحمد لله. باختصار سيدنا الشيخ، انا موظف من المغرب ولدينا ازمه عقار، وهناك مؤسسه جاءت بتمويلات بديله. هذه المؤسسه تقوم بشراء العقار وتبيعه، تعاود بيعه للشخص الذي يريده. هم يقولون انها تعاملات في اطار الشرع، لكن اردت ان استشيركم في هذا المجال. اسالك سؤالا. سؤالي هو، انا اسالك، نعم، هل انت توقع على العقد؟ هل انت توقع على العقد قبل ان تشتري المؤسسه؟ نعم. انا احدد لهم العقار وهم يشترونه من عند البائع. لا يجوز. يبيعون لي. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. رغم ان العقد. لا يجوز. تفرق بعمه. لا يجوز. حاضر وخا. اخوان. شكرا. عفوا، مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه الصوت ده اللي في ودني يا اخو؟ اتفضل. معلش انا كنت عايزه بعد اذنك اسال ثلاث اسئله. اتفضلي. انا منتقبه وعايزه اعرف بس حكم البيشه اللي انا بحطها دي، هل ينفع ان انا اشيلها ولا ما اشيلهاش؟ يعني يبقى حرام عليا ولا مش حرام؟ ده لا مش حرام، لكن وجودها افضل. وجودها افضل. نعم. لكن لو ما حطيتهاش معلش اسم يعني. يعني الا اذا كانت عينك فتنه. اذا كانت عيونك تفتن فغطي العين فالله لا يحب الفساد. طيب معلش السؤال الثاني، انا بعد اذنك يعني ايه بيبقى مثلا معايا مبلغ من المال او حاجه، ببقى عايز مثلا اجيب حاجه في البيت تحفه، حاجه زي مثلا ما حضراتكم حاطين كده يعني اي برواز او حاجه، فجوزي بيقول لي ده اسراف وده حرام وكده، وانا الحمد لله بدي يعني لله كتير وبطلع كده، هل ده فعلا اسراف؟ لا، بحسب حالكم وحسب حال الشيء. لا الحمد لله بيبقى حالنا كويس وبنصرف والحمد لله. لا يعني الشيء اللي بتشتريه غالي ولا رخيص؟ لا ابدا، حاجات عاديه 100 200. لا مش حرام يعني. مش حرام، مش اسراف ولا حاجه يعني. ليس بحرام. مش حرام. طب معلش بعد اذنك اخر حاجه بقى، انا عندي بنت عندها 7 سنين وبنت عندها 5 سنين، دايما والدها يقول لها لبسك ده كده حرام، البنطلون ده حرام، كذا، فانا عايزه حضرتك بس تقول لنا التربيه الصح ايه. وبعدين معلش في البيت يا اختي. في البيت؟ لا بره، يعني مثلا ما تلبسيش الحاجه كده، البسي بكم، البسي كذا. هي عندها 7 سنين في ثانيه ابتدائي، عايز اعرف برضو ايه التربيه الصحيحه. طب ليها العاب رياضيه؟ بعدين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال علموا اولادكم السباحه والرمايه، هل ما قالش صبيانكم؟ الاولادكم، صح ولا انا غلطانه؟ لا مش حرام وليس حرام. يتعلموا لا. البنات، انا عايز اعرف ايه البنات ليهم. لا عفوا يعني تعليم البنت السباحه في مكان امن لا باس، لكن تعلمي البنت السباحه وانت تذهبي وتري العورات. لا لا لا، وابنتك ترى العورات. لا يجوز طبعا، يعني لو لابسه بنطلون حضرتك وكويسه وبس تتعلم بدل. لا لا، انا بسال سؤال. انت بتذهبي معها ولا ابوها؟ طبعا. طيب مش انت بتشوفي رجال هناك في المسبح؟ صبيان صغيرين. يعني في رجال عرايا في المسبح ولا لا؟ لا لا لا لا لا لا طبعا. ولا شباب؟ لا لا لا لا، ده هم اطفال، بتبقى تعليم سباحه اطفال للعيال الصغيرين. لا بس اذا كان بهذه الطريقه مفيش حاجة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول انا بشتغل حارس امن ببنك ولا اؤدي صلاة الجمعة لانني اعمل ايام الجمعة وغير متاح لي ترك البنك لأنه لا يوجد أقفال للأبواب، أفيدوني. هذه ضرورة، ضرورة حراسة الأموال ضرورة، ولكن احرص على ألا تأتي عليك 3 جمعة وأنت تارك لها، بل اجعل هناك أنت دوما في الحراسة يوم الجمعة مع غيرك، وإلا تحاول الانتقال إلى مكان آخر أفضل لك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. يا مولانا. تفضل. ما حكم الدين في قراءة القرآن على الماتم يا مولانا، أو سهرة رمضان؟ أو إيه؟ قراءة القرآن في سهرة رمضان يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. لم يفعل هذا ولا ذاك رسولك الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. لم يصنع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا، أنا والدتي راحت تعمل عمرة. أي. فعملت مناسك العمرة وكل حاجة، بس للأسف ما جت وهي يعني رجع ما عملتش اللي هي طواف الوداع، لأن اللي معاها عملوه ما قالولهاش وما عرفتش اللي بعد ما جيت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. طواف الوداع لا يجب على المعتمر، طواف الوداع لا يجب على المعتمر، بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. شيخ مصطفى. نعم. ما حكم رجل طلق زوجته حلف عليها طالق بالثلاث؟ نعم. عيد. زوج حلف على زوجته بالطلاق بالثلاث. عيد السؤال يا أخت. السلام عليكم. يقول ما الوارد في فضل قراءة أواخر سورة الحشر؟ قل لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة أواخر سورة الحشر، الحديث بذلك ضعيف، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت شيخ، أنا مهندس أريد السفر إلى الخارج وأعمل في شركة حكومية وأستطيع الحصول على شهادة خبرة من هذه الشركة مع أي عام إني أعمل بها منذ 3 سنوات، والحالة التي أستطيع أن أحصل على شهادة خبرة هي إما أسيب الشركة وإما أكون أجازة بدون مرتب، وفي بعض المكاتب بتعمل شهادة خبرة. تم إيه؟ نعم. المراكز ماذا تصنع؟ بتعمل شهادات خبرة لبعض الناس، يعني مكاتب استشارية. يعني هل تريد مقابل مني مقابل مبلغ مالي يعني؟ هل تريد مني أن أفتيك بجواز التزوير؟ ترضى لي؟ لا طبعا. بارك الله. أنا حفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخ. نعم. أنا إمام بمجموعة باي. نعم. صلاة العشاء في الركعة الثالثة، بدل ما نقوم للركعة الرابعة سجد قعد جالس، فأحد المأمومين نبهني بسبحان الله فقمت وكملت الركعة الرابعة واستشهدت وسلمت، هل فيها سجود سهو أو لا؟ نعم نعم، فيها سجود سهو سواء قبل التسليم أو بعد التسليم، كل جائز والله أعلم. يعني السجود قبل نعم. السلام يلزم سجود السهو. هذا وين فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يسأل عن السنن المتبعة للمولود. السنن المتبعة للمولود تعويذه عند ولادته، قال مريم عليها السلام، قال أم مريم عليها السلام: وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ثانيا، تحنيق المولود، أن تؤتى بتمرة، أن يؤتى بتمرة وتمضغ وتوضع في فم المولود. ثالثا، أن يعق عنه يوم سابعة، عن الولد شاتان وعن البنت شاء، وهذا استحبابا. رابعا، أن يحلق شعر رأسه يوم سابعه إن احتاج إلى ذلك، وهذا إذا كان ولدا ذكرا، أما إذا كانت بنتا فلا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم شيخ مصطفى. نعم. ما حكم زوج طلق زوجته قال لها أنت طالق بالثلاث؟ نعم. وقال لها إنك طالقة بالثلاث. زوج قال محسوبة عليه تطليقة واحدة، محسوبة عليه تطليقة واحدة. تقول جاء عريس وأنا مش موافقة، والكل موافق، حلال أن أرفضه أم حرام؟ الأمر راجع إليك، لك أن تقبلي ولك أن ترفضي، لست بمجبرة. بارك الله فيك. يقول أو تقول السائلة زوجي مصر على الاحتفال بعيد ميلادي وأنا أرفض، هل علي إثم؟ هو الذي يأثم إن كان ثم إثم، هو الذي يأثم، أما أنت فلا شيء عليك، والله أعلم. يقول ما حكم عملية الربط خشية التعب من تربية الأولاد ولديها 7 أطفال؟ هذا مرجع إلى الطبيبة المسلمة الثقة، هي التي تدلي برأيها في هذا الباب مع نظرها إلى صحة المرأة، والله أعلم. قل ما حكم التعامل مع بنك فيصل الإسلامي؟ بنك فيصل شأنه شأن سائر البنوك، ففوائده حرام، والله أعلم. تقول أريد أن أنتقد لكن أمي غير راضية، أريد أن أعرف. لا بأس أن تنتقدي، إنما الطاعة في المعروف. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. كنت أسألك شيخ عن كنت حلفت يمين أنا وأصحابي يمين طلاق، فعايز أعرف ما نيته يعني. ماذا قلت؟ قلت علي الطلاق لأن أأذي فلان يعني، ولكن ما أذتوش ولا حاجة. كفر كفارة يمين ولا تطلق منك زوجتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيل الشيخ مصطفى. اتفضل. لا سمحت لدي سؤالين. اتفضل. السؤال الأول. قال لي أخي فعلت كذا وكذا، فحلفت فقلت علي طلاق لا أفعل هذا الشيء. بعدما حلفت ذكرت أني فعلت هذا الشيء، فأخبرت صديقي بهذا الحلف، فذهب إلى شيخ وقال له الشيخ يقول اللهم إني رجعت زوجتي إلى عصمتي. فقلت ما قال له الشيخ؟ وبعد فترة من الزمن اتصلت بأحد القنوات وقال لي الشيخ الذي اتصلت به أطعم 10 مساكين، فأطعمت 10 مساكين، هل تحسب لي تبقى مثل ما قاله لي الشيخ الأول أم لم تحسب؟ يعني أنت الآن حلفت ناسيا. حلفت ناسيا. ناسيا نعم. لا يقع طلاقك. نعم. والسؤال لأن الشيخ الأول الشيخ قال لي تحسب لك طلقة. الناسي الحالف الناسي لا كفارة عليه ولا يقع طلاقه. السؤال الثاني يا شيخ. نعم. لا أدري فعلت شيء ولا أدري على نفسي هل أنا حالف عليه أم لا. لا شيء عليك، الأصل عدم الحلف ونبني على الأصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يبارك فيك. بستأذن حضرتك في السؤال يعني. اتفضل. أنا بشتغل أمين مخزن في شركة. نعم. وهي شركة قطاع خاص يعني. نعم. شركة هي قطاع خاص. ايوه. وعندي بضاعة زيادة في المخزن ده. عندك ايه؟ بضاعة زايدة عن الرصيد بتاعي في المخزن. بضاعة زايدة عن ال عن الرصيد عن ال عن العهدة. عن العهدة اللي أنا مكلف بيها في المخزن. نعم. بس أنا لا أعلم يعني من أين أتتني هذه البضاعة. يعني مش عارف، هي من أثناء تسليم بعض العملاء فحصل نقص عندهم، بس لو حصل نقص كان المفروض يرجعوا لي، او من اثناء توريدها ليا او انا بستلمها يعني واللي بيسلمني برضه بعيد، فهي ومش عارف ابلغ صاحب الشركه، يعني لو بلغته مش عارف ممكن يعمل مشكله او ايه اللي يحصل، ومش عارف اتصرفها ازاي. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد هذه البضاعه الزائده ستاخذ حكم اللقطة فيما ارى والله اعلم، فيحتفظ بها لمده عام، يحتفظ بها لمده عام ان جاء اصحابها، والا فاستمتع بها ما دامت الشركه ستعمل لك مشكله. وذلك ايضا لان البضاعه التي في المخزن عندك اذا نقصت ستكون انت ايضا ملزما بالناقص والله اعلم. السلام عليكم. يقول: ما حكم الصور التي تعلق على الحوائط عند الرجوع من الحج؟ قل إذا كان ذوات أرواح فالصور لذوات الأرواح محرمة إلا للضرورة فتمنع، أما إن كانت مراكب وأشجار ونحو ذلك فلا تحريم فيها والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا دلوقتي شبكتي عدت النصاب، عدت 100 جرام، تمام؟ نعم. شبكتي الدهب اللي عندي يعني نعم. عدى 100 جرام. نعم. تمام؟ بس أنا كنت سمعت رأي إن الدهب الزينة ما بيبقاش عليه زكاة. تمام؟ نعم. ولو هو عليه زكاة، أنا دلوقتي ماليش إن أنا ما عنديش فلوس يعني إن أنا أطلع، هل زوجي بقى هو اللي بيطلع؟ ده سؤال. السؤال الثاني، انا عندي 10,000 جنيه دول ملكي انا يعني، بس انا مزلفاهم، بس ما اعرفش بقى هيرجعوا لي امتى يعني، ده برضه عليهم زكاه ولا بزكي عليهم لما يرجعوا لي؟ لا عفوا، عايز السؤال الاخير. انا عندي 10,000 جنيه، تمام، عندي 10,000 جنيه بس انا مسلفاهم لناس، بس هم لسه ما رجعوليش ومش عارفه يرجعوا امتى، تمام، ده زكاتهم برضو بطلعها دلوقتي ولا لما يرجعوا لي؟ يعني انت يعني غالب الظن انهم يرجعوهم ولا لا؟ يعني ان شاء الله يرجعوا، بس هم لما يعني الحال ينصلح بيهم يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد ذهب الزينة في اختلاف هل تخرج عليه الزكاة ام لا؟ اختار القول القائل بوجوب اخراج الزكاة في الذهب المعد للزينة، ذلك لأنه مال وللعمومات والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكذلك أتت امرأتان إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهما سواران من ذهب، قال: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. قال: أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالتا: لا. قال: إذن أديا زكاته. فذهب الحلي إذا بلغ النصاب عليه زكاة، وذهبك وصل إلى 100 جرام فعليه الزكاة هذا. وإذا لم تكن معك أموال لإخراج الزكاة الزوج ليس بملزم، فالذهب ذهبك، بيع جزءا منه واخرج الزكاة والله أعلم. أما الديون التي لك عند الناس فإن كانت ديونا يرجى سدادها أخرجت زكاتها سنويا، وإذا كانت لا يرجى سدادها فلا زكاة فيها إلا إذا قبضتها بعد ذلك، فأخرجي عنها زكاة سنة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إذا شايف أسأل الله ربنا يثبتنا وإياكم وربنا يجزيك كل خير. وإياكم. مولانا دلوقتي حضرتك في ناس الجبلية زاوية صغيرة، فالمفروض هي جنب البيت على طول، وفي مسجد كبير كنت قرأت للشيخ ابن عثيمين إن الفضل الثواب إن أنا أصلي في مسجد أكبر افضل من اصلي في مسجد صغير، ومع العلم ان المسجد الصغير ما فيهوش حد بيكن الشعائر، يعني ما فيش حد ممكن ياذن او حد هو يصلي بالناس، فساعات انا بخش اذن وساعات بقدر بتطوع اصلي بالناس، فانا في يعني عايز اسال انهي افضل؟ يعني في مسجد كبير نعم فيه أناس ومسجد نعم. صغير ليس فيه أحد. نعم مسجد غزة إجابة صغيرة ما يكونش فيه عدد مصلين كتير. أنت الإمام؟ أنا ساعات بتطوع وصل بين قناة بحكم إنه فيش حد موجود وساعات بخد المفتاح بتاع المسجد وأخش أذن. فأنا بحب إن أنا أذن يعني فضل ربنا يديني حسن الصوت إن أنا أذن وأذن وأقيم الشعائر بتاعت الصلاة يعني. فأنا أنا أفضل هل إن أنا أصلي مأموم وأحضر الجماعة مع كثرة كبيرة ولا أصلي وأكون من الناس؟ يعني إذا أنت لم تصلي في المسجد الصغير سيغلق أو لا يغلق؟ لا ما بيغلقش. في ناس بتيجي ممكن يصلي وساعات بيغلق صلاة الفجر. أحيانا صوت الفجر بيغلق مفيش حد بينزل فيه. أقول بالله التوفيق كن إماما للمسجد الصغير لكن أنصحك بأن لا تنشئ فيه جمعة لأن الغرض من الجمعة التجميع. ففي الجمعة كن مع المسجد الكبير ولا تقم جمعة في المسجد الصغير. أما سائر الفروض فصل إماما والله أعلم. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام تفضل. اسمعنا من شيخ. نعم. مراتي كلمتها في التليفون وعند مامتها قلت لها ما تجيش النهارده وحلفت عليها باليمين ما تجيش النهارده وجت. كفر كفارة يمين. كفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ بارك الله فيك كنت عاوز أسأل 3 أسئلة. تفضل. تفضل. السؤال الأولاني أنا فتح محل ببيع فيه بعض المنتجات للزمن الورش والمصانع وبعدين أنا كل ما أعمل عملية بيع كبيرة بطلع 10% من ربح العملية بطلعه لله فهل دوت يعتبر من زكاة المال ولا لا؟ لا لابد أن تضبط أمرك. لابد أن تضبط أمرك. احسب الذي تخرجه طيب. وعلى رأس السنة انظر زكاة مالك فإن كان الذي أخرجته يزيد على زكاة مالك وأنت نويت أنه زكاة مال فلا بأس لا بأس بتقديم الزكاة عن موعدها ما دمت قد نويت ذلك. أما إذا كانت الأموال التي أخرجتها أقل من زكاة مالك ألزمت بإخراج ما تبقى عليك والله أعلم. السلام عليكم. طيب السؤال الثاني. تفضل. ألو. تفضل. حضرتك في صديق متزوج ومراته ووضعت بعد ما وضعت الطفل بيومين حصل مشكلة بينه كبيرة بينه وبين مراته وحماته ورمى رمين الطلاق لأخت مراته مش ليها. ماذا قال؟ قال لها روحي أختك طالق. ومراته كانت لسه وضعة تاني يوم كانت لسه تاني يوم من العملية الوضع محسوبة تطليقة محسوبة عليه تطليقة وكفرتها وقعدتها. هو آثم لكونه طلق في النفاس لكن ومع الإثم التطليقة محسوبة ولا يلزم أن تكون الزوجة موجودة أثناء إلقاء الطلاق عليها. هذا ليس بلازم. بارك الله فيكم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. حلفت على زوجتي ان لم يدفع اخي مرتبه في المنزل فتكون طالقه بالثلاثه شافعي وملك وحنيفه. فاخي لم يدفع الا 200 جنيه وقال هذا باقي من مرتبي بعد كده الباقي مصروفه وصرف. فهل هذا يقع تقع طلقه ام لم تقع؟ قاعد السؤال. حلفت على اهلي ايوه حضرتك حلفت على اهل بيتي ان لو اخي ما دفعش مرتبه في البيت ان احنا في بيت عيله يعني فإن لم يدفع مرتبه في المنزل سيكون مراتي طلقة مني ثلاثة، يكون حرام علي يعني. كم مرتب أخي؟ هو الله أعلم أنه ألف جنيه، ألف ومتين. دفع 200 فقط؟ أه دفع بس 200 وقال الباقي صرف على علي. وأنت قلت على جميع المذاهب؟ أي نعم. زوجتك طلق على جميع المذاهب. طيب. يعني ما تركت لنا أي فرصة للاختيار. فرأي الجمهور أنك عليك تطليقة. نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. أكمل حاضر. يقول حلفت أختي إذا لم أشتري شوال سكر سوف تأخذ راتب كنا نأخذه كمساعدة، وأنا لم أشتري، هل علي الكفارة لحاجتي للفلوس علما أنها رفضة تكفر؟ حلفت أختي إذا لم أشتري شوال سكر سوف تأخذ الراتب الذي كنا نأخذه كمساعدة وأنا لم أشتري، هل علي الكفارة علما بأنها رفض أن تكفر؟ أختك التي علي الكفارة، أنت ما حلفت، هي التي حلفت، فإذا لم تأخذ الراتب ألزمت بالكفارة هي، والكفارة إطعام 10 مساكين، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عليكم السلام. نعم نعم. يا شيخ جوز اختي عمال يحلف عليا بالطلاق كل شوية. اصلي اه بيقول لها كل ما تروح عند امها يقول لها عليا الطلاق، ما تروح عند امك بعد كده يقول لها روحي. بهذه الطريقة كفارة يمين. قل عليا الطلاق من تروح عند امك وبعدها يقول لها روحي. كفارة يمين. السلام عليكم. يقول هل الدم البني قبل الدم الأسود يعتبر من الدورة أم ماذا؟ بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون الأسود الميل للسواد كريه رائحة ينزل في فترة نزول الحيض، هذا الذي به تمتنع المرأة عن الصلاة والصيام والجماع، أما ما كان قبله من صفرة أو قدرة وقبل ميعاد الحيض فلا يمنع من صلاة ولا صيام ولا جماع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زك فضل الشيخ. الحمد لله. معلش عندي استفسار في سؤالين يا عم الشيخ. تفضل. ربنا يبارك في حضرتك. عندي زوجتي دايمة الزعل والغضب بتروح بتولدها يعني. فآخر مرة دي بقالها 7 شهور هنا. سمعنا فضل الشيخ؟ أيوه نعم. حاولت أصلحها بكل الطرق وأبعت ناس من عندنا هنا وكل حاجة رافضين يرجعوا. بيقول ان احنا عايزين نطلع بحجة ان انا عصبي، ففوجئت باخواتها جايين ياخدوا الحاجة من البيت هنا فمنعتهم، وحاليا هم دلوقتي مشتكيين. ما السؤال؟ السؤال حضرتك ان هي دلوقتي انا حاولت اجيبها بكل الطرق وما نفعش، بقول لهم اخد شيء بره اجيب كل اللي انت عايزينه ورفضين، فدلوقتي في الشارع ايه اللي هي تاخده او ايه؟ لان هم مطالبين بالقايمة كاملة وبالذهب وكل حاجة يعني. اذا كانت هي التي تريد الاختلاع ولم تبدي أسبابا لذلك فترد إليك الصداق الذي أعطيته لها، أما إذا كانت أبدت أسبابا مقبولة للطلاق فيكون طلاقا للضرر ولا حقوقها كمطلقة، فهذه قضية ينظرها أهل الفضل وأهل الفقه من أهل بلدك أو غيرهم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. اتفضل. لو كان عندي اولادي لهم سؤال وتأمل لهم مستقبل، فدلوقتي انا عندي بس عندي اسقاط. هل ما سمعته؟ ما سمعته؟ طيب انا اولادي عشان لما اكبر اتجوزوا فيها، هل النهارده الاسقاط اللي عليا يعتبر دين عليا؟ دين عليا عليها الزكاة. انا عندي النهارده الصوت غير واضح. الفلوس، انا عندي فلوس، عندي مال. ايوه عندك مال. المال ده اطلع عليه زكاة. انا ما طلعت عليه زكاة عشان عليك اقساط، اقساط اولادي، اقساط تقع جايبها لي. هل يبقى المال اللي عندي ده هدفع عليه زكاة؟ هو مالك؟ نعم. مالك؟ نعم. طب ما المانع ان تخفض تخفض عليه الزكاة؟ انا علي دين، علي دين، علي اقسم الديون التي عليك من المال الذي معك وزكي على المتبقي. يزيد الدين اللي علي يزيد. خلاص لا شيء عليك. اذا كانت الديون التي عليك اكثر من المال الذي في يديك لا شيء عليك، والله اعلم. هذا واخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون الى انقضاء الوقت. باقي. طيب حاضر حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بقول حضرتك يا شيخ، زوجتي كانت عندها ذهب، هو انا مش عارف ابلغ النصاب ولا لا للزينة، وكنت اخد بفتوى حضرتك ان انا خرج عليه الزكاة، وكان اخي مستلف مني مبلغ معين ممكن يغطي الزكاة ديت، فانا كنت هتنزل له عنه، فهل اعتبره زكاة عن الذهب دوت وعن بيت الاموال؟ استلم منه المال اولا. استلم منه المال، هو لن يستطيع ان يسدده. اعطيه المال كزكاة اولا، لانه عند الجمهور لا يجوز اسقاط الدين واحتسابه من الزكاة. لا يجوز عند جمهور العلماء اسقاط الدين واحتسابه من الزكاة، فسلم له المال، مال الزكاة، وبعد ذلك لك ان تطالبه بالدين. إن كان قادرا على السداد سدد، وإلا فقد يكون محتاجا إلى أكل أو شرب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. إيه أخبارك؟ الحمد لله. عاوز أسأل حضرتك سؤال. تفضل. دلوقتي إحنا مثلا يعني إيه معانا فلوس ومعانا عربية ومعنا ايه معدة هناكل عليها ايش، عايزين نبلع الزكاة، ما مش عارف نبلع الزكاة ازاي عليها. الارضية، ارضية يعني ملك، تجارة تتاجر في الاراضي ولا هي ارضية؟ لا هي معدة بتشتغل يعني مثلا ايه لودر. اللودر، اللودر ليس عليه زكاة. طب هو عربية ايضا، العربية التي تشتغلون عليها ليس على يعني ملاكي، ليس على السيارة الملاكي زكاة. ليس على السيارة الملاكي زكاة. فلوس في البنك، فلوس بالبنك بلغت النصاب ومر عليها سنة عليها زكاة، وأنصحك ألا تأكل الربا. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فسائلة تسأل، هناك حنة لفرد الشعر لا تضره ولكن تجعله أسودا قاتما، هل تجوز؟ تجوز للنساء. الحنة السوداء جائزة للنساء ما لم تدلس بذلك على خاطب، وما لم تتبرج بذلك، ما لم تتبرج بذلك لرجال أجانب. هل يجوز أن أجمع أربع ركعات قبل الظهر؟ هذا جائز، فهو أحد الأقوال في صلاة السنة قبل الظهر أنها أربع متصلة على قول من الأقوال. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما قناة ميمونة مباركة، داعية إلى الخير، آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر.